بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نقرأ من فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد، إلى الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت له: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصدنا حمار وحش، وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. الحديث مر بنا من قبل، وأعاد الإمام البخاري رحمه الله روايته هنا ليستدل به على هذه المسألة، كما بين الشارح: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، أي لا يكون ذلك منهم إشارة له إلى الصيد فيحل لهم أكل الصيد. يعني أن المحرم إذا ضحك يعني لشخص حلال عند وجود صيد، فالحلال اصطاد هذا الصيد، فهذا لا يعتبر إعانة محرمة على الصيد ولا مشاركة في الصيد، ولا يؤدي إلى تحريم الصيد على المحرم. قال: ويجوز كسر الطاء من فطنة وفتحها. يجوز أن نقول فطنة أو فطنة، كلاهما صحيح. الحديث مر بنا من قبل، يعني نمر عليه بسرعة، اللي هو يعني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. الصحابة أحرموا بعمرة الحديبية وهو لم يحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، هذه اسم مكان، اسم مكان أو موضع، فجاء الخبر يعني أن عدوا للمسلمين في هذا المكان. قال: فتوجهنا نحوهم. أبو قتادة ومجموعة معه توجهوا في اتجاه العدو، وبقية الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام متوجهين إلى العمرة. فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض. هو يعني الذي حصل أنه قال إيه، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فهو كان حلالا وأصحابه أحرموا، فأصحابه المحرمون رأوا حمارا وحشيا، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، يعني لما وجدهم يضحكون فشعر أنهم يضحكون على شيء، فجعل يلتفت يعني حوله فعرف الشيء الذي يضحكون من أجله، فنظرت فرأيته. وحتى يعني في الألفاظ الأخرى أنهم يعني يستشرفون شيئا، يعني وجد أنظارهم إيه متوجهة في اتجاه معين يعني، فجعل ينظر في الاتجاه الذي ينظرون فيه، فوجد الحمار الوحشي. قال: فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته. ركب فرسه وطعن الحمار الوحشي، يعني أسقطه. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، أبوا أن يعينوه بأي شيء، كما مر بنا من قبل، يعني حتى مناولة الصوت أو أي إشارة أو دلالة، أو لأن المحرم يحرم عليه الصيد، فلم يعينوه بشيء. قال: فأكلنا منه. الأكل يعني هم أكلوا منه معه، ثم ندموا على ذلك، يعني بعد أن أكلوا شيئا ثم ندموا على ذلك أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم رفض أن يأكل أصلا، وبعضهم أكل ثم يعني ندم على الأكل وقالوا: نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، يعني لأنه كانوا مجموعة قليلة بعيدين عن يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فخافوا أن العدو يلاحقهم يعني ويحيط بهم. قال: أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، يعني تارة جعل فرسه يركض بسرعة، فتارة يركض الفرس بأقصى سرعته ثم يريحه، يجعله يعني يسير تارة شأوا، يعني تارة أو جزءا من الوقت يجعل الفرس يركض، وجزءا من الوقت يجعل الفرس يسير. قال: فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت له: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن، وتعهن اسم قرية أو مكان في الطريق بين مكة والمدينة. قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا، وقائل مر بنا تفسيرها من القيلولة، يعني قال: وهو قائل السقيا، يعني قال هو الآن كان في الليل في تعهن، فهذا الرجل الغفاري يقول لأبي قتادة يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن هو في تعهن، وعلى وقت القيلولة سيكون قد وصل إلى منطقة السقيا، والسقيا أيضا اسم قرية أو بلدة في الطريق، يعني قال هو الآن في تعهن، ولكن يعني إذا صار بنفس يعني سيره سيكون وقت القيلولة في منطقة السقيا. قال: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم، يعني انتظرهم يعني. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن صدنا حمار وحش، وإن عندنا فاضلة، يعني بقي معنا جزء منه، وكان قد أبقى الذراع أو العضد أبقاه معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. فأكل المحرمون من الصيد، وهذا معناه أن الحلال إذا اصطاد صيدا يجوز للمحرم أن يأكل منه إذا لم يكن قد أعان على هذا الصيد. الصدنة هو سيشرحها إن شاء الله. حاضر. يقول هنا، يقول قوله عن يحيى هو ابن أبي كثير، قوله: وأنبئنا أي أخبرنا، قوله: فبصر بفتح الموحدة وضم المهملة، بفتح الباء وضم الصاد بصر، وفي رواية الكشميهني: فنظر، بدل فبصر فنظر بنون وظاء مشالة، ظاء المشالة يعني التي فوقها العصا، يعني تمييزا لها عن الضاد، يعني دائما يميزون الضاد عن الظاء، يعني كلاهما فيه نقطة فلا يستطيعون التمييز بموحدة، و يعني كلاهما فيه موحدة فوقية الضاد والظاء، بس الفرق ان الايه ان الظاء مشالة يعني فوقها ايه يعني عصا مرفوعة، يعني هو يقال مثلا شال بذنبه، يعني رفع الذنب الى فوق، كيف المشال اللي هو له زي عصا مرفوعة فوقه، فالظاء اللي هي المشالة عشان يميزوها عن الضاد. قال: بنون وظاء مشالة. قال: وعلى هذا فدخول الباء في قوله بحمار وحش مشكل، إلا أن يقال: ضمن نظر معنى بصر، يعني المسموع أن نظر يتعدى بإلى، يقال نظر إلى كذا، وبصر يتعدى بالباء، بصر به. فهنا قال يعني في رواية القشمي هني في لصحيح البخاري، يعني فين عندنا، فبصر أصحابي بحمار وحش. ففي رواية القشمي هني فنظر أصحابي بحمار وحش. فكيف نظر يتعدى بالباء، مع أن النظر يتعدى بإلى، نظر إلى، وأما بصر هو اللي يتعدى بالباء. فقال هنا إيه، توجيهان، يعني التوجيه الأول أن يكون نظر بمعنى بصر، ضمنه معنى بصر، وهذا يسمى التضمين، يعني أن يضمن فعل معنى فعل آخر فيتعدى بما يتعدى به الفعل الآخر. أو الباء بمعنى إلى. التوجيه الثاني أن تكون الباء بمعنى إلى، على مذهب من يقول إنها تتناوب. هناك مذهب فريق من أهل اللغة يقول إن حروف الجر تتناوب، يعني يمكن أن ينوب بعضها عن بعض، فقالوا لا مانع أن تقول بصر به وبصر إليه ونظر به ونظر إليه، كلها تمشي. قوله إن الصدنا، قال بتشديد المهملة أي الصاد والدال للأكثر بالإدغام، يعني رواية إن الصدنا وأصلها، قال وأصله اصطدنا، يعني أصله إن اصطدنا، فأبدلت الطاء تاء مثناة ثم أدغمت، يعني أو هي في الحقيقة هي أصلها على وزن افتعل، يعني هي كان أصلها تاء، يعني الأحسن نقول إيه، يعني ردت الإيه الطاء، يعني هي أصلها كانت تاء، يعني فردت لأصلها اللي هو التاء وأدغمت، ف يعني أصلها استدنا، فالتاء بعدها دال، فكأن التاء أدغمت في الدال فصارت الصدنا. قال ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال أي أثرنا من الإصاد وهو الإثار، يعني قال في بعض الروايات إن أصدنا أصدنا هكذا، وقال أصد إصادا بمعنى أثار إثارة. ولبعضهم صدنا بغير ألف، إن أصدنا حمار وحش يعني أثرنا حمار وحش، أو صدنا حمار وحش، أو الصدنا حمار وحش، كلهم. طيب الباب الذي بعده باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة سمع، يعني هنا الأحسن نقول أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث حاء. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش. قال يعني وقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال، قال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هاهنا. قوله باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، قال أي بفعل ولا قول. المحرم لا يعين الحلال في قتل الصيد لا بفعل ولا قول. قيل أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي وهم فقهاء الحنفية بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم، وبين الإعانة التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم. فقال من فقهاء الحنفية يعني من فرق بين نوعين من الإعانة، فقال المحرم لا يعين الحلال في قتل الصيد يعني إعانة، يعني بدونها لا يتمكن من قتل الصيد، لكن الإعانة التي يمكن قتل الصيد بدونها يعني لا يتوقف قتل الصيد عليها، فهذه إيه يعني لا تحرم عندهم. فهو يقول هنا يعني الإمام البخاري يريد أن ينصر القول الذي لا يفرق بين أنواع الإعانة، وأنه لا يجوز الإعانة بحال سواء كانت يعني يتوقف قتل الصيد عليها أو لا يتوقف عليها. قوله حد يعني هناك أنواع من الإعانة، يعني يمكن قتل الصيد بدونها فقط، أنها تسهل القتل يعني، لكن بدونها كان سيتم قتل الصيد، يعني هي مجرد يعني زيادة تسهيل وتيسير أمره، لكن القتل كان حاصلا بدونها يعني. أما الإعانة التي بدونها لا يمكن قتل الصيد، فهذه التي منعوها يعني. حصل بدونها لا يسمى إعانة أيضا. لا يعني إعانة اللي هي يعني زي مثلا مناولة الصوت، يعني هو طبعا وجه الاستشهاد هنا أن مناولة الصوت هي تدخل في نوع الإعانة التي يعني يتم الصيد بدونها يعني، ومع ذلك نعم قال قوله حدثنا عبد الله قال هو ابن محمد الجعفي المسندي، وسفيان هو ابن عيينة. قوله عن صالح في رواية كريمة وغيرها، كريمة اللي هي المروزية وغيرها، حدثنا صالح بدل إيه عن صالح. قوله بالقاحة بالقاف والمهملة، بالقاحة واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة، كلها أسماء بلدان، يعني القاحة اسم مكان والسقيا اسم مكان. ويقال لواديها وادي العباديد. وقد بين المصنف في الطريق الأولى أنها من المدينة على ثلاث، أي ثلاث مراحل، يعني في الرواية الأولى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، أي ثلاث مراحل. والمرحلة تقريبا 12 ميلا أو كذا، تقريبا 12 ميلا المرحلة يعني. قال عياض رواه الناس بالقاف إلا القابسي فضبطوه عنه بالفاء، وهو تصحيف، يعني رواية القابسي بالفاحة بدل بالقاحة، قال وهو تصحيف، يعني هذا خطأ في الكتاب. قال قلت ووقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بالصفاح بدل القاحة، والصفاح بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة، يعني أولها صاد مكسورة وآخرها حاء. قال وهو تصحيف، فإن الصفاح موضع بالروحاء، وبين الروحاء والسقيا وبين السقيا مسافة طويلة. وقد تقدم أن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر، ثم التقوا بالقاحة وبها وقع له الصيد المذكور، وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرها، وتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السقيا حتى لحقوه، حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاصة هنا أن الرواية الصحيحة هي القاحة، وأن الفاحة هذه تصحيف، وأن الصفاح اسم مكان آخر ليس هو المقصود هنا. قوله وحدثنا علي بن عبد الله قال هو ابن المديني، ومن إيه من أجل شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال هكذا حول المصنف الإسناد إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله حدثنا صالح بن كيسان. يعني تلاحظون الرواية الأولى كان فيها سفيان، يعني سفيان قال في بعض نسخ البخاري سفيان قال عن صالح، وفي بعضها قال حدثنا صالح، يقول عن صالح في رواية كريمة حدثنا صالح. احنا الرواية التي قرأنا منها كان فيها حدثنا صالح، لكن في بعض الروايات فيها عن صالح، فقال هو الإمام البخاري يعني على الرواية التي فيها عن صالح فأورد رواية مجزوما فيها بالتحديث يعني، فحول الإسناد وأتى بالسند الثاني الذي فيه سفيان يقول حدثنا صالح بن كيسان. قال وقد اعتبرته فوجدته ساق المتن على لفظ علي خاصة، يعني الرواية الأولى كانت إيه؟ عن عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان. الثانية يعني الأولى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان، والثانية حدثنا علي ابن عبد الله اللي هو ابن المديني قال حدثنا إيه سفيان. فسقى روايتي شيخين من شيوخه عن سفيان الثوري، لكن يقول إن الصواب هنا، إن الصواب هنا هو يعني أو إن اللفظ هنا هو لفظ علي بن المديني اللي هي الرواية الثانية، يعني أتى فيها بلفظ علي بن المديني ولم يذكر لفظ شيخه الأول يعني. فقال إن هذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله إذا أورد الحديث بإسنادين، وبعدين الإسناد الأول لم يكمله يعني لم يكمل فيه رواية المتن، يعني زي هنا قال أورد أول جملة من المتن، يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على 30 ح، يعني تحول الإسناد، وبعدين أتى بسند آخر للحديث أنه يكمل الحديث على وفق رواية صاحب السند الثاني الأخير يعني. قال وهذه عادة المصنف غالبا، إذا تحول إلى إسناد ساق المتن على لفظ الثاني، على لفظ الإسناد الثاني. قوله عن أبي محمد قال هو نافع مولى أبي قتادة الذي روى عنه أبو النضر، وسيأتي في كتاب الصيد من طريق مالك وغيره عنه، ووقع عند مسلم عن ابن عمر عن سفيان عن صالح قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة، يعني إلى آخر ما ذكره. يعني الخلاصة هنا أن مولى أبي قتادة لم يكن مولا لأبي قتادة حقيقة، يعني خلاصة ما يريد ذكره هنا. قال فتحصل من ذلك أنه لم يكن مولا لأبي قتادة حقيقة، وقد صرح بذلك ابن حبان فقال هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية، كان يقال له مولى أبي قتادة نسب إليه ولم يكن مولا. فقال سبب قولهم له مولى أبي قتادة إما لأنه زوج مولاته، أو لأنه لازم أبا قتادة يعني كملازمة المولى. فقال إن هذا الأمر يقع يعني أحيانا أن يقال مولى فلان وهو يعني ليس مولاه حقيقة، يعني هو لم يكن عبدا أعتقه أبو قتادة، ولكن يعني هو كان إما أنه كان يخدمه ويلازمه، أو أنه كان زوجا لمولاته. طيب قوله يتراءون قال يتفاعلون من الرؤية، يعني أبو قتادة وجد أصحابه المحرمين يتراءون يعني ينظرون إيه في اتجاه معين يعني. فإذا حمار وحش، ونحن مر بنا في روايات سابقة أن أبا قتادة كان مشغولا بإصلاح نعله، يعني لماذا هو لم يره أصلا معهم، هو كان يصلح نعله، فبعد ما انتهى من إصلاح نعله وجد أصحابه يضحكون وينظرون يعني إلى شيء معين في اتجاه، فجعل ينظر إلى الاتجاه الذي ينظرون إليه، لأنه لا يجوز الدلالة على الصيد، فهم هو حلال يحل له أن يصطاد ليس محرما، لكن هم المحرمون لا يجوز لهم أن يشيروا إلى الصيد ولا أن يقولوا له هناك حمار وحشي، فهم لم يتكلموا بشيء ولا أشاروا بشيء، هم فقط يعني ضحكوا ونظروا، فيرى أن الضحك والنظر هذا لا يعتبر يعني إعانة على الصيد، فهو يعني من ضحكهم ونظرهم عرف يعني أن هناك صيدا، فجعل ينظر فرأى الحمار الوحشي من بعد. بعد ذلك بدأ يطلب منهم يعني قال ناولون الصوت، قالوا لا نناولك يعني إنا حرم، قالوا كل ما يطلب منهم شيئا يقولون نحن محرمون، لا رفضوا أن يساعدوه بأي شيء. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألهم قال هل أشار أحد منكم إليه بشيء، قالوا لا، قال هل يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد أنهم لم يساعدوه بأي نوع من المساعدة. قوله فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك، قال كذا وقع هنا، والشك فيه من البخاري فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود عن الحراني عن علي بن المديني بلفظ فإذا حمار وحش قال فركبت فرسي وأخذت الصوت والرمح فسقط مني الصوت، فقلت ناولوني، فقالوا ليس نعينك عليه بشيء إنا محرمون. يعني هو في أول الأمر هو أخذ الرمح والصوت وركب الفرس فسقط عنه منه الصوت بعدما ركب الفرس، فقال لهم ناولوني الصوت، فأبوا أن يناولوا، قالوا لا ليس نعينك بشيء إنا محرمون. قال وفي قولهم إنا محرمون دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. قوله فتناولته زاد أبو عوانة بشيء، فتناولته بشيء يعني كأنه لم يستطع أن يأخذ الصوت يعني مباشرة، فكأنه بشيء يعني إيه قربه من الصوت حتى رفعه إليه. قال وبهذا يندفع إشكال من قال ذكر التناول بعد الأخذ تكرار، يعني الروايات التي معنا فأخذته فتناولته، أو في بعض الروايات فتناولته فأخذته، فبعض الشراح يعني يقول إيه تناولته فأخذته أو أخذته، يقول هذا تكرار، يعني هو الأخذ هو التناول، يعني لماذا كرر الكلمة؟ فقال لا يعني هو تناوله بشيء فأخذه، يعني كأنه مد شيئا مما معه فحرك الصوت حتى قرب منه ثم أخذ، أو معناه تكلفت الأخذ فأخذته. قوله من وراء أكمة بفتحات هي التل من حجر واحد، يقال له إيه أكمة، فقال هي تل من حجر واحد. وقد تقدم ذكرها في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء، اللهم إيه على الآكام والضراب وبطون الأودية، فالآكام جمع أكمة وهي التل الذي يكون من حجر واحد، يعني حجر واحد بس كبير يعني مرتفع كأنه مثل الجبل الصغير كده. لكن قال فقالوا بعضهم، فقال بعضهم كلوا. قال قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلوا، والظاهر أنهم أكلوا أول ما أتاهم به ثم طرأ عليهم الشك، كما في لفظ عثمان بن موهب في الباب الذي يليه فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون، وفي رواية ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، وفي حديث أبي سعيد فجعلوا يشوون منه ثم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وكان تقدمهم فلحقوه فسألوا. قوله وهو أمامنا بفتح أوله، وهو أمامنا يعني مش ليس إمامنا يعني وإنما إيه أمام يعني حتى ينبه على. قال فقال كلوه حلال، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم كلوه حلال لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال كذا وقع بحذف المبتدأ، وبين ذلك أبو عوانة فقال كلوه فهو حلال، وفي رواية مسلم هو حلال فكلوه، يعني رواية البخاري هنا كلوه حلال، حلال هنا خبر مرفوع، طيب أين المبتدأ؟ قال محذوف يقدر يعني هو حلال، فقال هذا المبتدأ المحذوف ذكر في بعض الروايات لكن في الرواية هنا لم يذكر. قوله قال لنا عمرو أي ابن دينار، وصرح به أبو عوانة في روايته، والقائل سفيان، والغرض بذلك تأكيد ضبطه، تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن كيسان. وقوله ها هنا يعني مكة، والحاصل أن صالح بن كيسان كان مدنيا فقدم مكة، فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه. قال وقرأت بخط بعض من تكلم على هذا الحديث في قول سفيان قال لنا عمرو إلى آخره، فإن سفيان روى ذلك عن صالح، فكيف يقول له عمرو ولمن معه اذهبوا إلى صالح؟ قال فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدا في تجديد سماع سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى، ويؤخذ منه أن سفيان حدث بذلك عن صالح في حال حياته انتهى. قال وهو احتمال بعيد. وزعم أن عمرو بن دينار قال لهم ذلك حين قدم عليهم الكوفة، قال وكأنه سمع سفيان يحدث به عن صالح فصدقه وأكده بما قال، وقوله اذهبوا إليه أي إلى صالح بالمدينة انتهى. قال وهذا أبعد من الأول. هنا يعني الحافظ بن حجر توجيهه إن قال لنا عمرو، يعني عندنا في آخر الرواية قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. فقال إن القائل الذي قال هذا هو سفيان. سفيان يقول لهم قال لنا عمرو أي عمرو بن دينار قال لهم اذهبوا إلى صالح هو صالح ابن كيسان. فقال إن صالح ابن كيسان هو مدني. صالح ابن كيسان مدني ويعني وسفيان يعني فأين سمع سفيان من صالح بن كيسان هذا الحديث؟ فقال يعني الحافظ بن حجر يقول إن سفيان عندما كان بمكة فعمر بن دينار قال لهم إن صالح بن كيسان يعني قدم من المدينة إلى مكة فاذهبوا إليه واسمعوا منه هذا الحديث. فذهبوا إلى صالح وسمعوا منه هذا الحديث. فالحافظ بن حجر يقول ما سمعه سفيان من صالح إلا بمكة. قال ولم يقدم عمرو الكوفة وإنما قال ذلك لسفيان وهما بمكة. يقول عمرو بن دينار لم يأتي إلى الكوفة أصلا حتى يلتقي بسفيان في الكوفة وإنما سفيان هو الذي كان بمكة والتقى بعمرو بن دينار هناك. وما حدث به سفيان لعلي إلا بعد موت صالح وعمرو بمدة طويلة. فعلي بن المديني لما سمع من سفيان كان هذا بعد موت صالح وعمرو وأراد بقوله قال لنا عمرو اذهبوا إلى آخره كيفية تحمله له من صالح وأنه بدلالة عمرو عليه أنه سمعه من صالح لأن عمرو بن دينار هو الذي أرشدهم إلى أن يذهبوا إلى صالح وأن يسمعوا منه الحديث. طيب نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.